والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد نستفتحه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون في ذلك. واليوم هو اليوم 28 من شهر جمادى الأولى، أو 29 من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الأول من شرح المقدمة المغليسية في فقه أهل المدينة النبوية. هذه المقدمة حقيقة غير مشهورة ولا يعرفها كثير من الناس، وإن كان العلماء يعني يعرفونها وينقلون من شرحها، رسالة صغيرة صنفها عالم من بلاد المغرب الأوسط يعني الجزائر، اسمه عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي أبو زيد البجائي من بجاية. وهذا العالم توفي سنة 86 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صالحا عالما ربانيا، ولو فتاوى متعددة في المعيار المعرب للإمام الوانشريسي. هذا المعيار المعرب كتاب عظيم ألفه الإمام أبو العباس أحمد الوانشريسي التلمساني ثم الفاسي، وجمع فيه فتاوى علماء المغرب والأندلس وإفريقيا، ففيه فتاوى لعلماء من تونس والجزائر والمغرب والأندلس، وفيه مباحث عظيمة ونوازل جليلة، أجوبة عن نوازل جليلة. ففي فتاوى للإمام الوغليسي ولغيره من علماء القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر، لأن الإمام الوانشريسي كان في القرن العاشر، والوانشريسي نسبة إلى جبال الوانشريس في الجزائر، وكان في مدينة تلمسان التي تعد معقل العلم في المغرب الأوسط، ثم انتقل إلى مدينة فاس لقصة يعني لا داعي الآن لذكرها. الإمام الوغليسي رحمه الله الذي نتحدث عنه اليوم كان في القرن الثامن، يعني القرن الذي كان فيه في المشرق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الكبار كالإمام الذهبي وابن كثير وابن القيم وعدد كبير من الأئمة، وابن رجب الحنبلي وغيرهم. وأيضا كان في بلاد المغرب أمثال الإمام الشاطبي رحمه الله في الأندلس، وأبي عبد الله الحفار، وأبي العباس القباب، وغير واحد من هؤلاء الأئمة الكبار الذين كانوا في هذه البلاد. عندما نتحدث عن المغرب نقصد من ليبيا إلى الأندلس إلى بلاد شنقيط، لكن بلاد شنقيط سبحان الله لم تكن قد ظهرت فيها الصحوة العلمية إلا بعد هذا الزمن. أما بلاد الأندلس فكان لها قصب السبق، لكن في هذه الفترة كانت تعاني من الهبوط في أمام أعداء الله عز وجل من الصليبيين الأسبان الذين كانوا قد احتلوا جل بلاد الأندلس، ولم يبق في يد المسلمين إلا إمارة غرناطة التي كانت تحت حكم أسرة بني الأحمر. إذن كما جرت العادة قبل أن نستفتح دراسة أي كتاب ندرس الزمان الذي كان فيه هذا العالم. فهذا العالم كان في القرن الثامن كما ذكرت لكم، وكانت تسيطر على شرق العالم الإسلامي الدولة المملوكية. الدولة المملوكية كانت عاصمتها هي القاهرة، والمماليك هم عبارة عن العبيد الذين كانوا مستعبدين للدولة الأيوبية التي أسسها الناصر صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن شادي الأيوبي رحمه الله. وصلاح الدين الأيوبي كان جنديا من جنود السلطان نور الدين زنكي رحمه الله، نور الدين محمود زنكي. نور الدين محمود زنكي كان في دمشق، وكان قبله أبوه نجم الدين زنكي أظن نجم الدين، وبدأوا بقتال الصليبيين الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام والسواحل الشامية من الجنوب الآن التركي إلى فلسطين كلها، إلى كثير من مناطق سوريا ولبنان. كل هذه المناطق كانت تحت حكم الصليبيين، كان فيها إمارات، إمارة القدس، إمارة الرها، إمارة كذا، إمارة كذا. وكان في أول أمر الدولة العباسية كانت في بغداد، كانت في أدنى حالاتها تشكو من الضعف الشديد، لكن الكل كان يعطيها البيعة الإسمية. هؤلاء جميعا كانوا يدينون بالولاء للخليفة العباسي. الخليفة العباسي آخر خليفة المستعصم قتل على يد جنود هولاكو سنة 56 و600، لما دخلوا إلى بغداد قتلوه، وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة، فيهم العلماء والعباد والزهاد والأمراء وما إلى ذلك. تحالف غدر الوزير ابن العلقمي الرافضي بالخليفة، واتفق سرا مع التتار أو مع المغول حقيقة، أو المغول جاءوا من بلاد منغوليا الآن، والمغول جنس من أجناس الترك لكنه كانوا مشركين، كانوا مشركين. وكان قد تزعمهم زعيمهم الأكبر جنكيز خان، وتساقطت أمامه الإمارات الإسلامية والدول الإسلامية الواحدة تلو الأخرى، حتى إنه احتل في يعني وقت قصير مناطق شاسعة من بلاد المسلمين، يعني افترس بلاد المسلمين بشكل عجيب. ولم يستطع أحد أن يقف في وجهه حتى وصل إلى بغداد، وأصبح المسلمون يعني يحاولون قدر الإمكان فقط أن ينجوا بأنفسهم من هذا الغول الذي يفترسهم. لما مات جنكيز خان تولى بعده ابنه هولاكو الذي كان وحشا كاسرا لا يقف في وجه أحد، فقضى على الدولة العباسية وقتل الخليفة وقتل معه عددا كبيرا من المسلمين في بغداد، وأحرقوا الكتب وألقيت الكتب في نهر دجلة حتى قيل إن الماء اسود من حبر كتب المسلمين، وسيطروا على العراق ثم تقدموا إلى الشام. وكان في بلاد الشام ومصر في أول الأمر كان نور الدين زنكي رحمه الله يقاتل الصليبيين، وعمل جهده حتى ينتهي من شرهم. الآن المسلمون هوجموا من طرفين، من الصليبيين ومن التتار أو المغول، هؤلاء نصارى وهؤلاء مشركون لا دين لهم، يعبدون الأصنام والأوثان. نور الدين زنكي قرر أن يطهر البلاد من الرافضة، أن الرافضة والباطنية كانوا قد نخروا بلاد المسلمين. هذا كله قبل سيطرة المغول على بغداد. ثم لما سيطر المغول على بغداد حاول المسلمون أن يقاتلوا الصليبيين في السواحل، فكان لنور الدين الزنكي رحمه الله دور عظيم. ونور الدين كان رجلا تركيا وكان رجلا صالحا، كان في دمشق، فأرسل صلاح الدين إلى مصر، وكانت مصر تعاني أيضا من مشاكل، وأيضا كانت تعاني من سيطرة الصليبيين على بعض ثغورها، فاستجد السلطان المصري الذي كان شيعيا إسماعيليا يعني الدولة العبيدية بصلاح الدين على أساس أنهم في الجملة يعني هم مسلمون معهم، فأراد استجد بهم. فلما ذهب صلاح الدين إلى مصر عمل على الإطاحة بالدولة العبيدية، فحاصر سلطانهم الذي كان ضعيفا جدا، إلى أن قرر في مرة من المرات أن يلغي الدعوة للعبيديين وينادي بالدعوة للعباسيين. إذا قرر أن ينادي بالدعوة للعباسيين، وفعلا فعل ذلك، فأصبحت مصر عندئذ دولة يعني عادت إلى حظ الأمة الإسلامية الأمة السنية بعد أن كانت جزءا من الدولة العبيدية الرافضية التي كانت تلعن الصحابة وتسبه. توفي بعد ذلك نور الدين رحمه الله في دمشق، فاستخلف ولده الذي كان طفلا في 9 من عمره، فتقدم صلاح الدين إلى دمشق وقال هذا ليس وقت العبث، ليس وقت الصبيان، هذا وقت الجد. فأخذ مكان نور الدين ومنع يعني أنهى يعني حكم الأسرة النورية وحكم هو. إذا الآن حكم في مصر والشام. وكان صلاح الدين رحمه الله رجلا صالحا، وكان له غيرة على الأمة الإسلامية، ونادى بالخلافة العباسية. طبعا الخلافة العباسية هي رمز، لم يعد لهم سلطة يعني كما ذكرت لكم، لأن كان خليفة العباس لا يسيطر إلا على يعني بغداد وبعض ضواحي العراق. وقد ذكرنا شيئا من هذا في قضية في قصة في ترجمة الإمام أبي الفرج بن الجوزي، لأنه كان في هذه الفترة. حتى إن أبا الفرج بن الجوزي لما سيطر صلاح الدين على مصر ألف كتابا سماه النصر على مصر، النصر على مصر، يعني أن المسلمين استطاعوا أن يقضوا على العبيديين الذين كانوا في مصر، ورجعت مصر إلى السنة. وبذلك قرر صلاح الدين رحمه الله أن يعيد المسجد جامع الأزهر، بدل أن يكون مسجدا جامعا لنشر الرفض والضلال أصبح جامعا لنشر مذاهب أهل السنة. كان صلاح الدين رحمه الله شافعي المذهب، فلذلك نصر المذهب الشافعي، وكان أشعريا فلذلك نصر المذهب الأشعري على أساس أنه يمثل منهج أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت مقابل الرفض والانحراف. فقام صلاح الدين رحمه الله بعد ذلك بمهاجمة الإمارات الصليبية، بعد أن وحد مصر والشام قام بمهاجمة الإمارات الصليبية وقضى على الرافضة الذين كانوا متحصنين في لبنان، وبدأ يقضم الإمارات الصليبية الواحدة تلو الأخرى، إلى أن من الله عز وجل عليه بالمعركة الفاصلة المعروفة معركة حطين. احفظوا هذا الاسم، معركة حطين، هذه من أعظم المعارك التي خاضها صلاح الدين رحمه الله، واستطاع بعد ذلك أن يحرر بيت المقدس بيد الصليبيين بعد أن بقي في يدهم 70 عاما، وحولوه إلى كنيسة، وكان فيه الصلبان والشرك بالله عز وجل وما إلى ذلك من شعائر النصارى. وسبحان الله، يعني لو قرأتم في البداية والنهاية كيف دخل صلاح الدين إلى بيت المقدس فاتحا لنقشعر جلودكم من ذلك الوصف الذي وصفوه به، وكان رحمه الله قام بدور عظيم في ذلك. إذا أسس بعد ذلك صلاح الدين الإمارة الأيوبية أو الدولة التي سميت الدولة الأيوبية في مصر والشام. خلال هذه الفترة بقي التتار يهجمون على العراق، من جهة فارس والعراق بقوا يهجمون ويأخذون المناطق تلو المناطق. لما توفي صلاح الدين من الذي أخذ البلاد بعده؟ أبناء أخيه وما إلى ذلك، وانقسموا وتصارعوا، فأصبحت إمارة في دمشق وإمارة في القاهرة وإمارة في حلب، كل هؤلاء الدولة الفرطة يأخذها، حتى إن أحدهم يسمى الصالح، يلقب نفسه بالصالح، الملك الصالح، سلم بيت المقدس ثانية للصليبيين، وهذه لا يعرفها كثير من الناس. وفي هذه الفترة حصلت المشكلة بينه وبين العالمين الجليلين الإمام أبي عمرو ابن الحاجب المالكي صاحب مختصر ابن الحاجب الشهير، والإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، فخرجا غاضبين بعد أن آذاهما ذلك الملك وغضبا من فعلته، فاستقبلهما ملك مصر، وكان لسلطان العلماء العز بن عبد السلام كلمة مسموعة، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأمر بالجهاد. وفي هذه يعني الفترة أخذ الحكم، يعني آل الحكم إلى سلطان ضعيف مريض، والصليبيون جاءوا يهاجمون السواحل المصرية من جديد، لأن الصليبيون سبحان الله الصليبيون الأوروبيون لم يتعبوا من مهاجمة بلاد المسلمين، والحرب بيننا وبينهم كانت سجالا إلى أن احتلوا الشمال الإفريقي كله واحتلوا بلاد المسلمين في القرن الماضي، فإذا المعركة كانت سجالا بيننا وبينهم. فلما مرض ذلك السلطان والحرب تحتاج إلى رجال ثم مات وتولى بعده الملك ابنه الطفل الصغير، قام أحد المماليك، مماليك يعني العبيد، وكان الأيوبيون يشترون العبيد من الشركس ومن الترك ويربونهم صغارا ويربونهم على الفروسية وعلى الدين ويعلمونهم أهم مبادئ الإسلام، عقيدة هكذا سنية لطيفة، أهم مبادئ الفقه والجهاد وكذا الفروسية، فنشأوا فرسانا مجاهدين. فلما رأى أحد كبار المماليك أظن اسمه عز الدين أيبك أن الأمر يحتاج إلى أخذ الأمور بقوة ولا يبقى الأمر يعني في أيدي المماليك والأطفال، قرر أن يصبح هو السلطان، فتسلطن. وفي هذه الفترة جاء الإمام العز بن عبد السلام قال أنتم بيعتكم يعني غير صحيحة. قال كيف؟ قال أنتم عبيد، العبد لا يكون سلطانا، فعليكم أن تبيعوا أنفسكم ويشتريكم المسلمون ثم يحررونكم فتصبحون. قال يا شيخ أنت تمزح؟ قال أنا لا أمزح، هذا الفقه الإسلامي. ولذلك لقب العز بن عبد السلام رحمه الله ببياع الملوك لأنه أفتى بهذه الفتوى، وفعلا عملوا بالفتوى. فتأسست في هذه اللحظة دولة المماليك، هذه دولة المماليك بقيت حتى آل الأمر إلى سيف الدين قطز رحمه الله. سيف الدين قطز كان شابا جريئا شجاعا من المماليك، واحتل المغول بغداد وتقدموا إلى الشام، فيعني بقوا قريبين جدا من مصر. هنا قام سيف الدين قطز رحمه الله وحبس الجنود، وقام معه العلماء والأئمة على رأسهم الإمام العز بن عبد السلام وغيرهم، وقال وعليكم السلام ورحمة الله. وقال سيف الدين قطز رحمه الله كلمته الشهيرة: أخذ خوذته وعمامته وألقاها على الأرض ونادى وإسلاماه. فتحمس الجيش وقاتلوا الصليبيين قتالا عظيما، وقاتلوا عفوا المغول قتالا عظيما حتى كسروهم وهزموهم لأول مرة. فرجعت يعني الهيبة للمسلمين، ورجعت الروح المعنوية من جديد للمسلمين، وتبعوا التتار يقتلون ويأسرون، ونجت مصر من سيطرة هؤلاء المغول. حصلت عملية قلابية وأخذ الحكم بدل سيف الدين قطز، قتل سيف الدين قطز فأخذ بدله ركن الدين بيبرس، ركن الدين بيبرس رحمه الله. وكان أيضا رجلا صالحا، يعني لا شك أنما فعله خطأ، لكن سبحان الله لا يمكنك أن يعني مسائل الملك والسلطة وكذا يدخل فيها هذه الأمور. فركن الدين بيبرس هو الذي حرر الشام من الصليبيين تماما، قضى عليهم قضاء مبرما، وهو الذي طهر مصر والشام من، وهو الذي أحيى الخلافة العباسية بعد أن أخذت بغداد، فهرب بعض الأمراء العباسيين، فيعني لما أثبتوا نسبه، أثبت أحدهم نسبه عند السلطان وجاء القضاة والعلماء وعرفوا أنه فعلا من العباسيين، قرر بيبرس رحمه الله أن يجعله خليفة للمسلمين ويستقر في القاهرة. فأصبحت الخلافة العباسية من، وهذه لا يعرفها كثير من الناس، لا يعرف كثير من الناس أن الخلافة العباسية عندما سقطت من بغداد انتقلت إلى القاهرة، لكن أصبح الخلفاء لا سلطة لهم تماما، فقط رمز، أصبحوا رمزا للخلافة الإسلامية فقط، والسلطة كاملة في يد السلطان. هذا ما يتعلق ببلاد المشرق. كانت يعني في حروب متواصلة مع الصليبيين مع المغول. وأما بلاد المغرب، نعم نسيت أن أذكر لكم أنه بدأت تبرز في هذه الأيام إمارة جديدة في بلاد آسيا الوسطى التي هي الآن تركيا، وهي إمارة العثمانيين. فبرزت هذه الإمارة أول ما برزت على يد عثمان ابن أرطغرل الذي كان رجلا صالحا جديا، وكانت أسرة هؤلاء جاءت من بلاد آسيا الوسطى التي هي بلاد تركستان الآن، فاستقروا في هذه المنطقة، منطقة آسيا الوسطى، منطقة آسيا الصغرى، حيث كان فيها السلاجقة وهو أيضا أتراك. فقاتل هذا عثمان ابن أرطغرل قتالا جيدا مع السلاجقة، فأقطعه أحد أمرائهم وسلاطينهم قطعة أرض، قال هذه لك وجاهد الصليبيين فيها. فبدأ يتوسع على حساب الصليبيين، ثم خلفه بعده أبناؤه إلى أن استطاعوا أن يفتحوا مناطق شاسعة. وخرج بعد ذلك منهم محمد الفاتح رحمه الله الذي فتح القسطنطينية بعد فترة من هذا الزمان. أما بلاد المغرب فكانت فيها دولة المرابطين، ثم انهارت دولة المرابطين على يد من سموا أنفسهم بالموحدين. والموحدون هؤلاء استطاعوا أن يسيطروا على الغرب الإسلامي كله حتى وصلت جنودهم إلى حدود مصر. تخيلوا من ليبيا إلى الأندلس إلى إفريقيا إلى بلاد شقيط، كلها كانت دولة واحدة، وكانت عاصمتهم هي مراكش، كانت عاصمتهم هي مراكش التي كانت أيضا عاصمة المرابطين. وكان يعني بعد مدة الموحدون انهاروا، لم يستطيعوا أن يستقروا فانهاروا، لكن بقي فرع منهم يسمى بالحفصيين في تونس. وعندما نتحدث عن تونس أنا لا أعني فقط المنطقة التي فيها الجمهورية التونسية الآن، لكن كانت تسمى بلاد إفريقيا، تضم شرق، تضم غرب ليبيا وقطعة من الجزائر الآن. فكانت هذه دولة قوية في ذلك الوقت، حتى إنه في وقت من الأوقات ادعوا أنهم هم الخلفاء. ولما سقطت دولة الموحدين في المغرب الأقصى جاء بدلها المرينيون. المرينيون قبائل بني مرين، هي قبائل من المنطقة الشرقية في المغرب، وهم بربر، جميعهم كانوا بربر، موحدون بربر، مرابطون بربر، كلهم كانوا بربر. فالمرينيون كانوا أهل قتال وجهاد، وكانوا أهل صلاح ودين، وفي أول أمرهم لم يدعوا لا خلافة ولا ملكا، إنما كانوا يعني يقولهم تحت حكم من كان قبلهم. تارة الموحدين، فلما سقط الموحدون قالوا نحن تحت حكم الحفصيين. ثم إنه لما وجدوا الحفصيين قد ضعفوا تقووا وأخذوا الإمارة إلى لأنفسهم. إذا كانت المغرب الإسلامي بعد أن هارت دولة الموحدين أصبح مجزأ بين الحفصيين في بلاد إفريقيا تونس وما حولها، وتلمسان وما حولها كان فيها إمارة بني عبد الواد، والمغرب الأقصى كان تحت حكم المرينيين. وأما الأندلس فكان فيها ملوك الطوائف، وبعد أن انهار يعني ملوك الطوائف كانوا بعد انهيار دولة المرابطين ثم الموحدين، عادت كل منطقة وتأمر فيها أمير، ولكن وبدأوا يتقاتلوا فيما بينهم، فكان ذلك مدعاة لاحتلال النصارى لكثير من ثغور الإسلام، وبدأوا يحتلون الثغر تلو الثغر، حتى ظهر أمير قوي يسمى ابن الأحور، ويقولون إنه من بني من الخزرج من الأنصار يعني. فهذا الأمير ابن الأحور استطاع أن يؤسس إمارة في غرناطة، وحرر كثيرا من الثغور، وكان يتقلم هو وأبناؤه وذريته، تارة يوالون النصارى وتارة يعادونهم، وتارة يستجدون بالمرينيين فيأتي المرينيون وينقذونهم، وتارة يتحالفون مع النصارى ضد المرينيين يعني. فتقلص سلطان الإسلام في الأندلس. في هذه الفترة ظهر الإمام الشاطبي وظهر غيره من الأئمة الذين دعوا إلى العمل بالسنة وإلى العودة إلى الدين وإلى إلى تعظيم شرع الله إلى غير ذلك الأمور. وظهر كثير من العلماء في المغرب الأقصى، وكانت دولة المرينيين تعظم العلم والعلماء، كانت عاصمتهم هي فاس. ووصلوا في زمن السلطان أبي الحسن المريني إلى أن سيطروا على الشمال الإفريقي كله، ووصلوا إلى تونس. زمن السلطان أبي الحسن وصلوا إلى تونس، وفي زمانهم هذا يعني ظهر يعني زمن المريني ظهر ابن خلدون، وبعد هذا التاريخ يعني ظهر يعني الحافظ بن حجر والحافظ العراقي وهؤلاء الأئمة الكبار يعني. ففي هذا الجو الذي يعني فيه يعني حروب أخذ وجزر يعني مد وجزر بيننا وبين الصليبيين في الشرق والغرب، في هذا الجو ظهر شيخنا الذي نتحدث عنه، وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي المحدث المفسر الزاهد، شيخ بجاية في وقته. بجاية الآن تقع في منطقة القبائل، القبائل هذه المنطقة التي حرص العدو الفرنسي على فرنسة أهلها وعلمنتهم وتنصيرهم حتى، لكن هذه المنطقة كانت معقلا من معاقل الإسلام. وظهر فيها علماء كبار ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم أبو زيد عبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الله الوغليسي، تارة تكتب بالألف واغليسي وتارة من غير ألف، أي كلمة بربرية نسبة إلى قبيلة بني وغليس أو واغليس، أو يمكن أن تطلق أيت واغليس. هذه القبيلة بطن من بطون قبائل البربر في منطقة القبائل، وتقع في جنوب، يعني هذه القبيلة تقع جنوب مدينة بجاية في الجزائر الآن. وينسب أيضا الشيخ إلى مدينة بجاية فيقال البجائي، البجائي نسبة إلى مدينة بجاية. هذا الشيخ رحمه الله أخذ العلم في مدينته ودرس على كبار علماء وقته، فأخذ عن الشيخ أحمد بن عيسى البجائي وعن أبي العباس أحمد بن إدريس البجائي، وتتلمذ عليه أبو الحسن ابن مكي الملياني وأبو عبد الله الهواري وأبو القاسم المشي الذالي، وهذا مشهور أبو القاسم المشي الذالي، له فتاوى في المعيار المعرب وله يعني معروف، يعني هو من أشهر من أخذ عنه، وغير واحد من العلماء أخذوا عنه. ووصفه العلماء بأوصاف جليلة من العلم والتقوى والصلاح والزهد وما إلى ذلك، وألف بعض التآليف المفيدة من هذا المتن ومنها غير ذلك من الأمور. وقلت لكم أيضا له فتاوى مبثوثة في المعيار المعرب. هذه المقدمة التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله تتضمن مقدمة عقدية على طريقة علمائنا المالكية في تصنيفهم، فإنهم يبدأون بمقدمة عقدية مختصرة ثم يبدأون بمبادئ الفقه، أو إذا كان كتابا كبيرا يذكرون الفقه كله، ويختمون بكتاب جامع في الأخلاق والآداب وما إلى ذلك. وهكذا فعل الوغليسي رحمه الله، فإنه ذكر مقدمة لطيفة حقيقة في العقيدة اعتمد فيها على حديث جبريل عليه السلام في الإيمان والإحسان والإسلام والإيمان والإحسان، ويعني تكلم بكلام مجمل ينفع الناس وينفع المبتدئين، بس أهم مسائل العقيدة التي يحتاجها المبتدئ. فإن هذه الرسالة أو هذه المقدمة تعد مقدمة للمبتدئين الذين يحتاجون إلى فرائض الأعياد. وهذه الرسالة حسب ما ظهر لي هي أبسط حتى من المختصر الأخضري، هي أبسط يعني أسهل من المختصر الأخضري، ومن فضلا عن ابن عاشر وغيره، لأن هذه كتب وإن كانت يعني للمبتدئين لكن هذه أقل منزلة منهم. أنا حقيقة اخترتها لكم حتى تكون مفتاحا للتدرج في التفقه في الدين، وحتى يستفيد إخوان المبتدئون من هذه العقيدة اللطيفة ومن الأخلاق والأداب التي فيها، ومن أهم مسائل الطهارة والصلاة والصيام فقط، لم يذكر شيئا أكثر من ذلك، وذكر أهم ما يحتاجه الإنسان في فرائض الأعياد. ما هي فرائض الأعياد؟ ما هي فرائض الأعياد؟ فرائض الأعياد هي التي هي الأمور التي يحتاجها كل مسلم في دينه، فإذا فرض كفاية إذا فعله البعض سقط على الآخرين، ولكن فرض العين هو ما يجب على كل واحد منا أن يفعله، ولو فعله شخص لا يسقط عليه. مثلا الصلوات الخمس، هل إذا صليت أنا تسقط الصلاة عنك؟ لا تسقط الصلاة عنك. إذا صليت أنا فصلاتي لنفسي وأنت صلاتك لنفسك. لكن لو صلينا الجنازة، هل إذا صليت أنا على الجنازة تسقط الجنازة عنك؟ نعم، المهم أن تصلى الجنازة، هي تسمى فرائض الكفاية. فنحن هنا ننشد دراسة فرض العين في هذا المتن أو في هذه المقدمة اللطيفة. طيب، يجدر بي قبل أن نبدأ بالشرح، والشرح لن نبدأه اليوم إن شاء الله في الدرس القادم، أن أعطيكم نبذة لطيفة عن المذاهب الإسلامية كيف تكونت. يأتي الإنسان الآن يقول هذه المذاهب كيف تكونت؟ لماذا عندنا مذهب الشافعي الحنفي الحنبلي المالكي كذا؟ من أين جاء هذا؟ لماذا لا ندمجها في مذهب واحد وانتهي؟ والجواب أن نقول إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه كان القرآن وكانت السنة بشكل حمال للأوجه. لما؟ حتى تصبح لكل زمان ومكان. وليس على ذلك أنها حمالة الأوجه أنها ليس لها معنى معين، لا، ولكنها ليس لها معنى خاص في كل شيء، إنما قد تعطي الخطوط العامة. وقد يختلف العلماء اختلافا يسمى اختلاف تنوع، معنى أن هذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح، فهو اختلاف تنوع. وقد يختلفوا اختلاف تضاد لكنهم معذورون فيه، معنى أن الحق لا يمكنك أن تجزم أنه لهذا أو لهذا، لأن الذي احتج به هذا هو عينه احتج به هذا، لكن هذا عامل قاعدة كذا وكذا وهذا عامل قاعدة كذا وكذا فاختلفوا. قال العلماء رحمه الله: واختلافهم، اختلاف العلماء رحمة، اختلاف العلماء رحمة، واتفاقهم إجماع، لأنهم لو كانوا متفقين في كل شيء لا عسر على الإنسان أن يطبق الدين. يعني لو كان في كل شيء قول واحد انتهى الأمر، أصبح المسألة صعبة. لكن هناك مسائل قطعية لا شك فيها، وهناك مسائل ظنية تحتمل وتحتمل ليس فيها قطع، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ومن سهولتها ومن صلاحيتها لكل زمان ومكان. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. وسيظهر هذا إن شاء الله خلال دراسة الفقه، فإن العلماء حتى داخل المذهب الواحد اختلفوا في مسائل بحسب فهمهم وما إلى ذلك. وذلك صنف العلماء كتبا في أسباب الخلاف، ككتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام للشيخ إسلام تيمية رحمه الله، وكتاب الإنصاف في أسباب الخلاف لولي الله شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، وغيره، يعني كتب كثيرة في هذا الباب. وهذا كله مما يدل على صلاحية هذه الشريعة العظيمة الجليلة لكل زمان ومكان ويسرها، وأن شريعة عملية، شريعة عملية ليست شريعة جامدة لا تصلح، وإذا صلحت في وقت لا تصلح في وقت آخر، لا، هي شريعة عملية وتصلح لكل زمان ومكان. فإذا أصل الشريعة الإسلامية هو الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حبيبه صلى الله عليه وسلم إذا نزل على الوحي يأمر كتبته أن يكتبوه ويعلمه أصحابه ثم يشرح لهم. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح للصحابة القرآن الكريم ويبين لهم أحكامه، ثم أيضا السنة النبوية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر تعليم الناس هنا وهناك ويعلمه المواقف والتي تؤخذ من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وإقراره، يقال فلان فعل كذا وكذا فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه ولم يقل له شيئا. ومما يدل على أن الشريعة الإسلامية تقبل هذا الاختلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما جاء وقت العصر انقسم الصحابة، قال طائفة منهم: نصلي. قال: لا، كيف تصلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلا في بني قريظة. قال: لا، هو أمرنا أن نسرع لندرك العصر في بني قريظة، فإذا لم ندرك العصر نصلي أينما كنا. احتمال وارد، عندما قال لهم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني صلوا العصر في بني قريظة. طيب إذا لم نستطع وجرينا فلم ندرك الصلاة في بني قريظة، نترك الصلاة؟ قال آخر: لا، هو قال: لا تصلي، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني نذهب ونصلي العصر حتى لو وصلنا مع العشاء. هو قال: لا، لا تصلوا إلا في بني قريظة. هؤلاء فهموا النص فهما ظاهريا، فلما لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه بالأمر فلم يعنف أي طائفة منهم، قبل من هؤلاء وقبل من هؤلاء حتى لم يبين لهم من الذي كان على الصواب، تركهم واجتهادهم. هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لاجتهاد الصحابة، صح ولا لا؟ فمن هنا بدأ الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون. فكان بعضهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هم بعيدون عنه يبدي رأيه ويتكلم، لكن في الواقع في الأول كانت كلمة الفصل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يجتهدوا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الداعي للاجتهاد والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى ظهر كبار أصحابه بعده، فظهر الخلفاء الراشدون أولهم أبو بكر. كان أبو بكر رضي الله إذا حدث له حادث جمع الصحابة، إذا كان عنده نص أفتى به وحكم به، فإن لم يكن لديه نص جمع الصحابة وسأله، كما فعل في قضية الجدة. جاءت الجدة وقالت يا رسول الله يعني مات حفيدي فماذا لي؟ قال والله أنا لست أعلم لك في كتاب الله شيئا، القرآن ليس فيه ذكر الجدة، لكن أسأل لك. فسأل فقال له أحد الصحابة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث السدس، فقال هذا السدس، خذ السدس. ثم زمن عمر رضي الله عنه، جاءت الجدة الثانية، يعني جدة من الأب جاءت جدة من الأم، قالت يا أمير المؤمنين أنا مات حفيدي ماذا لي؟ قال والله أنا لا أجد لك في كتاب الله شيئا، لكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما تقاسمتما، يعني إن كان للرجل للميت جدتان يتقاسمان ذلك السدس. فاجتهد في هذا الموضوع. وهكذا عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أمرا جمع، وكان يمنع كبار الصحابة من الخروج من المدينة حتى يبقى مجتمعين ويستشيرهم، فكان له مجلس شورى يستشير كبار الصحابة في سائر الأمور، كما حدث لما ذهب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فوجد الطاعون في الشام، فوقف عند حدود الشام، لا أقصد حدود هذه، لا يوجد حدود في ذلك الوقت، لكن هناك ما يسمى جزيرة العرب وهناك ما يسمى الشام، فلم يدخل الشام وجمع الناس واستشارهم فاختلفوا، جمع المهاجرين فاختلفوا، جمع الأنصار فاختلفوا، جمع ثم استشار مشيخة قريش، فلم يختلف عليه أحد في أنه عليه أن يرجع ولا يغامر بجنود المسلمين إلى الشام. فجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ يعني لا تريد أن تدخل الشام، تفر من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه لو غيرك قال يا أبا عبيدة، يعني أنت أبو عبيدة أمير هذه الأمة وفي نظري رجل كبير، لكن لو غيرك قال لا تصرفت مع التصرف الآخر، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني هو إذا دخلنا الشام فبقدر الله وإذا خرجنا فبقدر الله، صح ولا لا؟ وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا لحاجة من الحاجات، فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين إن عندي علما بهذه المسألة. قال وما ذاك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كان في أرض فلا تدخلوها. فقال عمر رضي الله عنه إني مصبح على ظهر، فارجعوا، رجعوا جميعا ولم يدخلوا إلى الشام. انظر، استشار وسأل وكذا حتى يعني جاءه النص من عند الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. وهكذا كان الأمر، ذلك عمر رضي الله عنه دول الدواوين وأسس، فتوسع الفقه في زمانه. لما كان زمن عثمان رضي الله عنه سياسته تغيرت تماما، فسمح لمن أراد أن يسافر أن يسافر، وسمح للجميع أن يخرج، فخرج جماعات من إلى العراق، الكوفة، البصرة، مصر، الشام، توسع الصحابة رضي الله عنه، فكل صحابي ذهب إلى أرض بدأ ينشر علمه فيها. فالكوفة استقر فيها زمن عمر ثم زمن عثمان، عبد الله بن مسعود كان له دور عظيم في نشر العلم في الكوفة، تعرفوا الكوفة مدينة معروفة في العراق، المدينة بقي فيها كبار الصحابة بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، جاء عثمان، وعثمان كان عدد كبير بالصحابة رضي الله عنهم كزيد بن ثابت وكعبد الله بن عمر بن الخطاب وكعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعدد كبير. مكة كان فيها أيضا بقية الصحابة، وكان زعيمهم في ذلك الوقت هو ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كان بين الطائف ومكة، وتخرج على يد هذا جماعة وعلى يد هذا جماعة وعلى يد ذاك جماعة. وذهب إلى الكوفة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان استقر في الكوفة فنشر علمه في الكوفة، فأصبحت تتكون معالم مدرسة في الكوفة، وأصبحت هناك معالم مدرسة في المدينة، ومعالم مدرسة في الشام، ومعالم مدرسة في مكة. مدرسة المكية خرج منها عطاء بن أبي رباح ومسلم بن مسلم الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي، وابن جريج، وعاد الطاووس اليماني، وعاد الناس. الكوفة كان فيها الأسود، وكان فيها مسروق بن الأجدع، وكان فيها عدد، ثم إبراهيم النخعي، وعدد من وعلقمة بن وقاص الليث، وعدد من الناس. المدينة هي المدينة، استمرت على ما هي عليه، وكانت معقل الإسلام. تكونت مدرستان بعد عصر التابعين، مدرستان مشهورتان، مدرسة الكوفة وهي مدرسة العراقية، ومدرسة المدينة وهي مدرسة الحجازية. وبرز في المدرستين علماء كبار، فورث مدرسة الكوفة من؟ الإمام. بعد أن جاء سفيان الثوري اشتهر بعده أبو حنيفة النعمان رحمه الله، وورث مدرسة المدينة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وكان في المدرسة المكية الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي ومدرسته كلها كانت محسوبة على المدرسة الحجازية، فالشافعي ذهب إلى المدينة ودرس على الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ ودرس عليه، ثم انتقل إلى العراق ودرس على تلاميذ الإمام أبي حنيفة، ثم جاهر بمذهبه الخاص الذي نصر فيه الحديث. فإذا الإمام مالك مدرسته مدنية، الإمام أبو حنيفة مدرسة كوفية، والإمام الشافعي رحمه الله خرج المدرسة لا تنتمي إلى أي بلد، تقول أنا مدرسة مدرسة الحديث، أين ما صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك قال لقبت بناصر السنة في العراق. لما؟ لأنه كان مقابل أهل الرأي، غلب على مدرسة العراق الرأي. لما؟ لقربهم من بلاد فارس وإلى ذلك، وكان هناك يعني زنادقة وأعداء الإسلام وكذا، وكان هناك من يكذب في الحديث، فكان يضطر أهل الكوفة ليعملوا قواعد عندما يشكون في صحة الأحاديث. بالمقابل سميت مدرسة يعني إذا مدرسة العراق سميت مدرسة أهل الرأي نظرا لهذا السبب، مدرسة المدينة سميت مدرسة أهل الحديث لاعتماده مع الحديث. وصنف الإمام مالك الموطأ الذي جمع فيه علم أهل المدينة. واضح إخواني؟ فلنركز على مدرسة المدينة. ظهر الإمام مالك رحمه الله وبدأ يدرس الموطأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس، فكان الناس يأتونه من الأصقاع. وبما أن أهل المغرب إذا جاءوا للحج والعمرة وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد النبوي، من هو إمام المدينة؟ هو مالك رحمه الله. وقد روى الترمذي حديثا يعني حمله الناس على الإمام مالك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا أعلم من عالم المدينة. ما معنى يضرب أكباد الإبل؟ يعني يسافر مسافة طويلة فلا يجد أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة عالم المدينة مالك، هو الذي اشتهر، هو الذي جاءه الناس بالأقطار، هو الذي شد الناس إليه. وكان مالك رحمه كالملك، ليس في غناه، الإمام مالك لم يكن غنيا، كان طول حياته يعيش في بيت من الإيجار، اكترى بيتا ويعيش فيه، لكنه كان كالملك في هيبته. قال الشاعر: يغضي حياء فلا يراجع هيبة، والجالسون نواكس الأذقان. كان رحمه الله إذا جلس أمامه الناس كأنما على رؤوسهم الطير. تعرف لو أننا وضعنا على رأس كل واحد منكم طيرا، هل يتزعزع أم يبقى جالسا حتى لا يطير الطير؟ ماذا يفعل؟ تقول: يجلسون كأنما على رؤوسهم الطير. فكان الإمام الشافعي مثلا إذا جاء يدرس يحرك الصفحات بهدوء حتى لا يزعج الإمام مالك رحمه الله. فأخذ عنه الناس من أقطار بعيدة، من الأندلس، من إفريقيا، من كذا، وكان هناك من أخذ عنه من الشام، من خراسان، من العراق، طلبته يعني في جميع الأراضي. لكن اختص المغاربة به. لما؟ لأنه إذا جاءوا لم يجدوا إلا مالكا، ثم يرجعون إلى بلادهم ويتحدثون، يقول: أوه وجدنا مالكا، أوه هذا الإمام مالك شيء عجيب، من ورعه، من تقوى، من شجاعته، من قوله الحق، لا يخشى في الليل وتلائك. كان الإمام مالك رحمه الله لا يبالي لا بملك ولا بسوق، وكان يأمر وينهى كأنه سلطان يعني رحمه الله. وكان لا يداهر في دينه، ولذلك عذب وأوذي وجلد وجرجر في شوارع المدينة وهو يصرخ ويقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس. وبدأ يجهر بالقضية التي من أجلها عذبوه، وهذا ما هذا يعني غاية ما يكون في عدم المبالاة بالأذى في سبيل الحق رحمه الله ورضي عنه. وتعرفون أهل المغرب من البربر يعني يعشقون الأمازيغ، أمازيغ يعني حر، الحرية من الأنفة، فيعشقون هذا يعني الأنفة، الشجاعة، القوة، فرجعوا يلهجون بمالك رحمه الله، رجعوا إلى أقوامهم. طبعا أهل المغرب لم يكونوا جميعا البربر، منهم العرب الذين طرأوا عليهم ومنهم البربر، لكن في الجملة كلهم كانوا يعني تربوا تربية عسكرية، ومالك رحمه الله مثل العسكري. فتوافدوا عليه من الأندلس، من إفريقيا، من المغرب، ولذلك لما جمع تراجمهم القاضي عياض في ترتيب المدارك يذكر: أما تلاميذ في مصر، تلاميذ في إفريقيا، تلاميذ في الأندلس، تلاميذ في العراق، وهكذا فرقه وذكر كل بلد ومن جاء منها وأخذ عن مالك رحمه الله. فكان هؤلاء التلاميذ يذكرون ما سمعوه عن مالك من المسائل، هذا يذكر ما سمعه، هذا يذكر ما سمعه، هذا يذكر ما سمعه. وكان من كبار تلاميذ الإمام مالك الذين درسوا عليه ودرسوا في العراق على تلاميذ أبي حنيفة أسد بن الفرات. أسد بن الفرات هذا كان أصله من بلاد الشام، والده هاجر إلى إفريقيا، إفريقيا هي تونس الآن، فاستقر هناك ونشأ في تونس. فذهب عند الإمام مالك، أدركه في آخر حياته، فبدأ يسأله أسئلة وكذا، إذ كان كذا إن لم يكن كذا. قال: شوف، هذه سلسلة بنت سليسلة، إذا أردت هذا فاذهب إلى العراق، أنا ما ليس عندي هذا الأمر. ففعلا ذهب إلى العراق فأدرك محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة فأخذ عنه العلم. ثم ذهب رجع إلى بلاد، لما رجع ثانية إلى المدينة وجد مالك قد مات رحمه الله. فلما ذهب إلى إفريقيا بدأ ينشر علمه ثم، فكان يدرس حلقتين، حلقة يدرسها علم أهل الكوفة وحلقة يدرسها علم أهل المدينة. فكان أهل المغرب يقول: هات هات من الكيس الآخر، نريد المدينة لا نريد الكوفة، نريد المدينة، لجلالة الإمام مالك في نظرهم. فأسد بن الفرات ذهب، قرر أن يذهب إلى مصر ويلتقي بأكبر تلاميذ الإمام مالك، وهو الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي. عبد الرحمن بن القاسم بقي يدرس على الإمام مالك 20 سنة لا يفارقه لا ليلا ولا نهارا، حتى أخذ عنه علما عظيما، استقر في مصر وبدأ ينشر ذلك العلم. فجاءه أسد بن الفرات وقال أنا أريد أن أطرح عليك جميع مسائل العراقيين وأن تقول لي ماذا قال فيها مالك. قال طيب، قال كذا قال كذا قال كذا، حتى جمع كتابا كاملا في كل المسائل التي تحدث فيها مالك. لكن ابن القاسم تارة يقول له أظن أنه قال كذا، أذكرك أنه قال كذا يعني. فلما رجع بهذا الكتاب إلى إفريقيا سماه الأسدية، فقال له بعض الناس تركت كتاب الله وجئتنا بأظن وإخال وأحسب، ما هذا؟ فكان هناك طالب علم وأصبح بعد ذلك إماما، وهو أيضا يعني أهله أصلهم من بلاد الشام، واسمه عبد السلام ابن سعيد التنوخي، وهو سحنون، سحنون لقب سحنون. فأخذ كتاب الأسدية هذا ورجع به إلى مصر، فذهب قال قاتل الله الفقر، هو سحنون قال قاتل الله الفقر، لولا الفقر لأدركت مالكا، لكن الله غالب. فأدرك تلاميذ مالك، وجد عبد الله بن وهب ووجد ابن القاسم. نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نكمل في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خير.